بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الحاقة، وهي السورة 69 من سورة القرآن الكريم، وهي سورة مكية وآيها 51 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة، أي الساعة الحاقة التي تحق فيها الأمور ويجب فيها الجزاء عن الأعمال، من قولهم حق عليه الشيء إذا وجب. والحاقة هي في القيامة، فهذا اسم من أسماء يوم القيامة كما سمي، يعني سمية القيامة والقارعة ونحو ذلك من الأسماء. سميت القيامة بالحاقة يعني قيل للأمور، فمن قائل سميت بذلك لأن الأمور تحق فيها، فلأن الأمور تحق فيها كأنها من باب ليل نائم، يعني الليل الذي ينام الناس فيه، فكذلك الحق يعني لأن الأمور تحق فيها. فقيل سميت بذلك لأنها تكون من غير شك، وقيل سميت بذلك لأنها أحقت لأكوان الجنة وأحقت لأكوان النار، وقيل سميت بذلك لأن فيها يصير كل إنسان حقيقا بجزاء عمله، يعني جديرا ومستحقا جزاء عمله، وقيل لأنها تحق كل محاق في دين الله بالباطل، تحق أن تغلب كل محاق أي مخاطر ومراد في دين الله بالباطل، تقول حققت فحققت، يعني غالبته فغلبته، واستحق التخاصم والاحتقاق الاحتقاق. والعلم يعني بالنسبة لكلية الحقوق ممكن نفهم معنى الإجهاد إذا قلنا أنها كلية الاحتقاق، يعني الاحتقام بين يعني الأطراف. فهذا هو القول القامل، ثم يتحقق لأنها تحق كل محاق في دين الله بالباطل، يعني كل مخاطم في دين الله بالباطل، لأن التحاق التخاصم والاحتفاظ الاحتفاظ. الحاقة، ما الحاقة؟ هذا من وضع الله لموضع المضمر، يعني الحاقة ما هي، لكنه وضع الظاهرة موضع المضمر تفخيما لشأنها وتعظيما لهولها. وما أدراك ما الحاقة؟ قال بعضهم من عوائد العرب في محاوراتهم اللطيفة، إذا أرادوا تشويق المخاطب في معرفة شيء ودرايته أتوا بإجمال وتفصيل، فالإجمال بقوله الحاقة، ثم أتى تفصيل أكثر ما الحاقة، ثم جاء فقال وما أدراك ما الحاقة، أي أي شيء علم المخاطب ما هي تأكيدا بتفصيل شأنها، حتى كأنها خرجت عن دائرة علم المخاطب، يعني بها وجهة وعرضها وفقامتها، صارت كأنها خارجة عن أن يدرك المخاطب كلها أو معناها. وما أدراك ما الحاقة، على معنى أن عظم شأنها وما اشتملت عليه من الأوصاف مما لم تبلغه دراية أحد من المخاطبين، ولم تصل إليه معرفة أحد من التابعين، ولا أدركه وهمه، وكيفما قدر حالها فهي وراء ذلك وأعظم. ومنه نعلم أن الاستفهام كناية عن لازمه، من أنها لا تعلم ولا يصل إليها دراية دار ولا تبلغها الأكثر. ثم قال تبارك وتعالى: كذبت ثمود وعاد بالقارعة، أي بالساعة التي تقرع الناس بأهوالها وهجومها عليهم. قال الزمخشري: وضعت موضع الضمير لتدل على معنى القرع في الحاقة زيادة في وقت شدتها، يعني لأن الله تبارك وتعالى كذبت ثمود وعاد بها، أصلها بها، لأن القرع هي الحاقة. لكن وضع أيضا المصدر هنا موضع مصدر، لأن هنا فإذا دليل على تسميتها بالقارعة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، وهذا أيضا اسم من أسماء يوم القيامة، والقارعة التي تقرع الناس بأهوالها وهجومها عليهم. قال ابن الصري: وضعت موضع الضمير لتدل على معنى القرع في الحاقة زيادة في وصف شدتها، ولما ذكرها وفخمها أتبع ذكر ذلك ذكرى من كذب بها. وما حل بهم بسبب التكذيب تذكيرا لأهل مكة وتخويفا لهم من عاقبة تكذيبهم. فقال تبارك وتعالى: فأما ثمود وهم قوم صالح عليهم على نبينا الصلاة والسلام، فأهلكوا بالطاغية، أي بالواقعة المجاوزة للحد في الشدة، أو إذا قلنا إن الطاغية مصدر كالعافية فيقول يكون المعنى فأهلكوا بالطاغية، يعني أهلكوا بطغيانهم. فإذا إما بالطاغية وصف للواقعة، يعني الواقعة المجاوزة للحد في الشدة، أو الطاغية مصدر بمعنى الطغيان، يبقى فأهلكوا بالطاغية يعني أهلكوا بطغيانهم. وأما عاد فهم قوم هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فأهلكوا بريح صرصر، أي شديدة العطوف والبرد، بريح صرصر شديدة العطوف والبرد. فالريح الصرصر هي الريح الباردة، فتكون بعض المفسرين ريح باردة تحرق ببردها كإحراق النار، كما أن النار تحرق، هذا الريح من شدة برودتها فإنها تحرق كما تحرق النار. وقيل هي من الصر، من الصر، والصر هو البرد. وقيل صرصر أي شديدة الصوت، وقيل شديدة السموم، بريح صرصر عالية عافية. يقول القاسمين رحمه الله تعالى: فعلى أي متجاوزة الحد المعروف في الهبوب والبرودة، عافية يعني متجاوزة الحد المعروف في الهبوب والبرودة للبرودة. وقيل عافية يعني عتت على خزائها فلم تطعهم ولم تطيقوها من شدة هبوبها، غضبت أو غضبت لغضب الله تبارك وتعالى، أو عافية عاشت على عاد فقهرتهم. سخرها عليهم أي سلطها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، حسوما قيل متتابعة، و8 أيام حسوما يعني متتابعة لا تفتق ولا تنقطع، حكوما متتابعة لا تكفر ولا تنقطع. من قولك حسمت الدابة، حسمت الدابة إذا تابعت بين كيها، إذا تابعت بين كيها يعني عالج الدابة بالكي المتابعة، كي بعد كي نعم. فشبه تتابع الريح المستأصلة بتتابع الكي الخاطئ للداء، أو معناه وثمانية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حكومة. حكومة في معناها أيضا المعنى الأول كلها متتابعات أو في يعني نحسات. حسمت كل خير واستغفرت. حسمت يعني استأصلت كل خير. أو حكومة بمعنى قاطعات قطعت دابرهم. هذا على أن حكوما جمع حاتم كشهود وقعود. شهود جمع شاهد وقعود جمع قعد. فكذلك حكوم جمع حاتم. ها وثمانية أيام حكومة يعني قاطعات. فإن كان مصدرا فنصبه بمضمر يعني سخرها عليه سبع ليال وثمانية أيام حكومة. حكومة على ما إيه مصدر لفعل محذوف اللي هو إيه تحكم حكومة. تحكم حكومة واضح. قول آخر وثمانية أيام حكومة تعرف مفعولا له مفعولا له أي سخرها عليهم للحكوم أي للاستقرار. وقد قيل إن تلك الأيام هي أيام العجل والعامة تقول العجوز. أيام العجوز والعامة يسمونها العجوز وهي التي تكون في عجل الكتاب يعني في آخر الكتاب. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حكوما فترى القوم فيها صرعى أي هلك جمع صريع كأنهم أعجاز نخل خاوية أي ساقطة مجتثة من أصولها يعني كأن النخلة صنعت من جذورها تماما ثم وقعت وتحبط كأنهم أعجاز نخل خاوية أي ساقطة مجتثة من أصولها من جذورها كقوله تعالى كأنهم أعجاز نخل منقعد. فهل ترى لهم من باقية فهل ترى لهم من باقية أي هل ترى لهم بقاء أو من باقية من نفس باقية أو هل ترى لهم من باقية هل ترى لهم من بقية هذا هو معنى هل ترى لهم من باقية يعني بقاء أو نفس باقية أو بقية. وهذا في معنى قوله تعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم يعني المساكن بدون سكان ما أقول فيهم نفس واحدة ولم يبقى منهم أحد. فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. وجاء فرعون ومن قبله يعني من قبله من الأمم المكذبة كقوم نوح وعاد وثمود. والمؤتفكات بالخاطئة المؤتفكات هي قرى قوم لوط قريات مجموعة يعني جمع قرية لأن الكذوب أو الكذوب هي القرية الكبرى بالنسبة لديار قوم لوط عليه السلام أكبر قرية فيه لكن كانت هناك قرى أخرى لقوم لوط فلذلك جمع هنا بقوله والمؤتفكات بالخاطئة. والمؤتفكات هي قرى قوم لوط عليه السلام. وقيل المؤتفكات يعني ما هي المنقلبات لأن الله سبحانه وتعالى قلبها عليهم كما قلبوهم فطرة الله تبارك وتعالى وعكسها. والمؤتفكات بالخاطئة أي بالخطأ أو بالأفعال الخاطئة على أساس أن إذا قلنا بالخاطئة يعني بالخطأ فالبدو الأنفاق هنا تكون سببية سببية يعني. والمؤتفكات بالخاطئة يعني المنقلبات بسبب الخطأ والذنب والمعصية الخطية. والمؤتفكات بالخطأ يعني بسبب الخطأ أو الأفعال الخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. طبعا الذي جرى ذكره هنا قول يعني فرعون ولوط وقول لوط فمن ثم اختلف في المكتوب من قوله تعالى فعصوا رسول ربهم فمن قائل رسول ربهم هو موسى عليه السلام ومن قائل رسول ربهم هو لوط عليه السلام ومن قائل رسول ربهم هو موسى ولوط عليهما السلام، فإنه يجوز أن يعبر بالمفرد عن المثنى، فيكون التفسير فعصوا رسول ربهم يعني فعصوا رسولي مش رسولا لما يقول به مثنى فهم طويلية فعصوا رسولي ربهم يعني موسى ولوط عليهما السلام. والدليل على أن رسول قد سبق المثنى قول الله تبارك وتعالى فقولا إنا رسول رب العالمين، فقولا إنا رسول رب العالمين، فأطلق المفرد على المثنى. فيحتمل هنا أيضا أن يكون قوله تعالى فعصوا رسول ربهم يعني رسولي ربهم وهما موسى ولوط عليهما السلام. وهناك قول رابع في معنى رسولا فعصوا رسول ربهم، لأن رسولا أحيانا تأتي بمعنى الرسالة، رسول يأتي بمعنى الرسالة. تقول الشاعر لقد كذب الواشون ما بث عندهم بسر ولا أرسلتهم برسولي، لقد كذب الواشون ما بث عندهم بسر ولا أرسلتهم برسول يعني ولا أرسلتهم برسالة. فيطلق أحيانا على الرسالة رسول. هذا هو القول الرابع في قوله تعالى فعصوا رسول ربهم. فأخذهم أخذة رابية يعني أخذة عالية زائدة في الشدة على الأخذة وعلى عذاب الأمم. إلا لما طغى الماء وحملناكم في الجارية، إلا لما طغى الماء أي كثر وتجاوز حده المعروف بسبب إصرار قوم نوح على الكفر والمعاصي وتكذيبه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الكلام هنا على قوم نوح عليه السلام، إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية أي السفينة التي تجري في الماء. قال ابن جرير خاطب الذين نزل فيهم القرآن، إن لما طغى الماء حملناكم أيها المخاطبون، الخطاب هنا لمن نزل فيهم القرآن الكريم، حملناكم في الجارية. خاطر الذين نزل فيهم القرآن، وإنما حمل أجدادهم نوحا وولده كما قال تعالى ذرية من حملنا مع نوح عليه السلام، لأن الذين خوطبوا بذلك ولد الذين حملوا في الجارية، فكان حمل الذين حملوا فيها من الأجداد حملا لذريتهم لأنهم في أطلالهم. فلنبي ثم خاطب الله سبحانه وتعالى الموجودين ان نزول القران بانهم هم الذين حملوا في الجاريه يعني بمعنى حمل ايه اجدادهم الاقدمون، لان نوح هو ابو البشر الثاني، صحيح نوح كان معاه اناس اخرون لكن غالب الذريه بعد ذلك كانت ايه من نوح ومن ذريه نوح عليه السلام. إلا لما قال ماء حملناكم في الجارية لنجعلها أي لنجعل تلك الفعلة التي هي إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين لنجعلها لكم تذكرة. وبعض المفسرين قال لنجعلها أي السفينة لنجعلها لكم تذكرة يعني أبقينا السفينة وحتى رأيها كما يقول بعض المفسرين أناس من أوائل هذه الأمة فعلا على جبهة الجزئية. وكما أشرت من قبل يوجد مجموعة من المستكشفين الإنجليز في فريق فيديو موجود يعني سجلوا شيء أن بعد نفس طويل أجهزة حديثة أن مكان السفينة بالفعل هو على قمة جبهة الجزئية، قالوا صدقا لمعارضة القرآن والذي يعني أثبته هذا البحث وهذا هذه البعثة مخالف لما ورد في التوراة وفي الكتب الأخرى، وإنما ما توصل إليه يعني ظهر موافقا لما صرح به القرآن الكريم في قوله تعالى واستوت على الجوزي، واستوت على الجوزي. فيحتمل أن يكون بذلك قوله تعالى لنجعلها لكم تذكرة أي سبيلا تذكرة، أو لنجعلها أي تلك الفعلة التي هي إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين لكم تذكرة أي آية وعبرة تذكرون بها صدق وعدهم في نصر رسله وتدبيره أعدائه. وتعيها أي تحفظها أذنها هي أي حافظة لما سمعت عن الله متفكرة فيه. يقول تبارك وتعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة يعني لخراب العالم. فعلى هذا يكون المقصود بهذه النفخة النفخة الأولى. إن قلنا إنها لخراب العالم فهي الأولى النفخة الأولى من قيام الساعة فلا يبقى أحد إلا مات. وقال بعض المفسرين بل هذه النفخة هي النفخة في واحد قال الثانية واحد قال الآخرة. إن فرق من التعبيرين لو قلت ثانية نعم لأن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء هل نفخات ثلاث أم هما نفختان. فمن قال هم هي ثلاث نفخات قال نفخة الأولى نفخة الفزع والنفخة الثانية نفخة الصعق والنفخة الثالثة نفخة الزعق والنفوذ. أما من قال إنها ثلاث إنها نفختان فهي أولى وآخرة واضح. فلذلك وهذا هو الراجح لأن الله سبحانه وتعالى قال ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وفي الحديث الصحيح ما بين نفختين أربعون فدل على أنهما نفقة هذا هو الراجح واضح. يعني إذا قلنا إن هي النفخة الآخرة لما دام من يقول هذا الذي يذهب بالمذهب الراجح وهو أنهما نفخة كارثة فتكون أولى وتكون آخرة لا بالثانية نفخة ثانية فإن قلت ثانية نفخة احتمال في ثالثة لكن تكون آخرة يبقى إيه ثانية. ولذلك الأدق أن تقول إيه ربيع الأول وربيع الآخر في الثاني لأن الثاني احتمال يكون في ثالث واحتمل أن لا يكون لكن قلت الآخر يبقى المهم اثنين كذلك الجمالة الأولى والجمالة الآخرة وليس الثانية. فإذا قلت إن النفخة الآخرة واضح يعني على القول كما قلنا فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة من المفسرين من قال هي النفخة الأولى لقيام الساعة واضح. ومن قائل فإذا كانت الأولى يعني لا يبقى أحد إلا مات. ومن قائل هي النفخة الآخرة فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة يعني النفخة الآخرة. فبماذا يجيب عن قوله واحدة يعني واحدة يعني أنها لا تكلم لا تكلم معنى أنه لا ثانية لها. فما هي النفخة التي لا ثانية لها هي النفخة الآخرة واضح. فالتفاد من قال بهذا القول تعالى إيه نفخة واحدة قال واحدة يعني التي لا ثانية لها. يقول القاسمي رحمه الله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة أي لخراب العالم. قال أبو السعود هذا شروع في بيان نفس الحاقة وكيفية وقوعها إثر بيان عظم شأنها بإهلاك مكذبها. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة دكتا يعني كسيتة وكسرة فكسيتة كسيتة دكتا دكة واحدة أي رفعتا وضربتا ببعضهما من شدة الزلازل. وفي توصيفها بالوحدة تعظيم لها فدكتا دكة واحدة هذا فيه تعظيم لها وصفها بالوحدة. وإشعار بأن المؤثر لذكر الأرض والجبال وخراب العالم هي وحدها غير محتاجة إلى إخراب يعني يتم هذا الخراب العالم من ذكر واحدة لا تحتاج إلى أخرى هذا دليل على شدة قوتها. وأنها كافية لخراب العالم لا تحتاج إلى ذكة أخرى. فيومئذ وقعت الواقعة أي نزلت النازلة وهي القيامة فهذا أيضا من أثناء القيامة الواقعة. وانشقت السماء أي انطبعت كهية يومئذ واهية أي متمزقة. والملك على أرجائها أي على جوانبها وأطرافها حين تشقق. والملك هنا اسم جنس فمعناه الملائكة والملائكة على أرجائها. ويحمل عرش ربك فوقهم، أي فوق الملائكة الذين هم على أرجائها. فيحمل عرش ربك فوقهم أي فوق الملائكة الذين هم على أرجائها يومئذ ثمانية، ثمانية أي من الملائكة، أو ثمانية صفوف من الملائكة، الله أعلم بحقيقة ذلك. قال ابن كثير: يحتمل أن يكون المراد بهذا العرش العرش العظيم، أو العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة لفصل القضاء، الله تعالى أعلم. ومثله من الغيوم التي يؤمن بها ولا يجد اجتناهها، يعني أمثال هذه الآيات وهذه النصوص، يعني يؤمن بها كما جاءت ولا يحاول أن نتعمق أو نترقع في معرفة كلها وحقيقتها. هذا من الغيوم التي نؤمن بها كما وردت في يعني النصوص فتفسيرها تلاوتها رب رحمه. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يومئذ تعرضون أي على ربكم بالحساب والمجازاة، لا تخفى منكم خافية أي سريرة كانت تخفى في الدنيا بستر الله، ما كان يستر في الدنيا بستر الله يصبح باديا معروضا أمام الله سبحانه وتعالى. فأما من أوتي كتابه بيمينه، يعني علامة لفوزه، لأن علامة الفوز والنجاة يومئذ هي أن يعطى الإنسان كتابه بيمينه، وهذا ما فسرته يعني كثير من الآيات والأحاديث، كما قال الله تبارك وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فأما من أوتي كتابه بيمينه أي علامة لفوزه فيقول هاهم اقرؤوا كتابيه، هاهم اقرؤوا كتابيه. طبعا الآيات التي ورد فيها يعني أمر أو شأن هذا الكتاب الذي يعطاه كل إنسان، كما قال هنا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابيه، واضح جدا انه كتاب حقيقي، اقرأوا كتابيه. وقال تبارك وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها فوجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. وقال تبارك وتعالى: ما ينفذ من قول ان لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال ايضا: اقرا كتابك، واضح. وكل انسان يلزم له طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. لا شك ان هذا بجانب ما ورد من الاحاديث في وصف هذا الكتاب، هذا كله يدفع ويبطل تاويل الكتاب او الكتابين باليوم والشهر. فمن اعطي كتابه اليه يقول بعض المؤولين يعني هذا كناية عن اليمين عن الشمال، كناية عن جم والشمال كناية عن شؤم. هذا من اللعب، هذا من التأويل الذي هو لعب في كلام الله وتحريف لكلام الله عز وجل، لأنه واضح جدا أن صفات هذا الكتاب أنه كتاب حقيقي. فلماذا يؤولون؟ والآية يعني واضحة: فأما من أوتي كتابه بيمينه علامة لفوزه فيقول هاهم اقرؤوا كتابيه، يعني تعالوا أو خذوا اقرأوا كتابية. كتابية الهاء هنا هاء السكت وليس الضمير غيره، إن الهاء هاء السكت. ومعنى قوله تعالى هاء أم يقول هاء أم اقرأوا، يعني تعالوا أو هلم أو خذوا، وقيل هي كلمة لإجابة الداعي عند النشاط والفرح، هاء أم اقرأوا كتابيا. إني ظننت أني ملاق حسابيا، إني ظننت أي عالم أني ملاق حسابيا. طبعا قول تعالى هنا إني ظننت أني ملاق حسابيا، يعني معروف أن الظن واثقة بين الشك وبين العلم. وقد يأتي الظن بمعنى العلم إذا وجدت فرائم. يقول الله تبارك وتعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها. فظنوا بمعنى عالموا. في قضية قوله تعالى إيه؟ ولم يجدوا عنها مصرفا. ولم يجدوا عنها مصرفا. أما هنا في قوله إني ورنت أني هناك الحكمية فهي أيضا بمعنى إني علمت. فالظن هنا في هذه معنى العلم، لأن العقائد لا يصلح فيها الظن. إني ورنت أني هناك الحكمية يعني إيه؟ كنت أؤمن بالبعث والنشور والحساب والجزاء، ولست ممن إيه؟ كان ينكر البعث والنشور. فظننت أني هناك الحكمية فاستعبدت لذلك إني لم أنكر البعض، إنما آمنت بالبعث والنشور وإني سأجازى يوم يوم الحساب، فلذلك أعددت له عدة. لأن الكلام هنا على عقائد. إني ظننت أني هناك حسابي يعني كنت أعتقد في البعث والنشور والحساب والجزاء. فالعقائد لا تقوم على الظن، وإنما تقوم على اليقين وعلى العلم. فلا يصلح فيها الظن، ولا بد فيها من العلم والمجازة بالإيمان. فمن ثم مدام موضوع الكلام على عقيدة أساسية وعقيدة البعث والنشور والحساب والجزاء، فلا يمكن أن يكون الظن هنا بمعنى الشك، وإنما الظن بمعنى العلم، إني علمت، إني أيقنت أني ولكن حسابي. ودل القرآن أيضا على أن الظن قد يكون بمعنى العلم، وذلك بمفهوم قوله تبارك وتعالى: إن بعض الظن إن بعض الظن هذا هو المنطوق. أما المفهوم ما مفهومه؟ إن البعض الآخر حق وليس إثما. إن بعض الظن فبعض الظن لأنه يعني شك وريبة لا تقوم على دليل، لكن يفهم منه أن البعض الآخر مفهوم الآية أن بعضه ليس إثما وهو إيه؟ الحق ما كان حقا. وقال تبارك وتعالى: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. هنا كلام عن إيه؟ وصفهم وصف المؤمنين بأنهم يؤمنون بلقاء الله وبالبعث وبالنشور وبالحساب والجزاء. فما دام الموضوع هنا متعلق بالعقيدة فلا ينفع فيها إلا اليقين وليس الظن. الظن هنا أيضا معنى العلم. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. إني ظننت أي علمت أني ملاقي حسابي أي جزائي يوم القيامة، يعني فأعددت له عدته من الإيمان والعمل الصالح. لأن مجرد الإيمان بالبعث والنشور لا شك هذا ركن أركان الإيمان، ويثاب الإنسان على التصديق به، لكن لا يكفي فقط النجاة من العذاب. لابد مع الإيمان بالبعث والنشور أن تعد العدة للقاء الله وتعد للسؤال جوابه. فمن ثم نقول في التفسير: إني ظننت أني ملاقي، إني علمت أني ملاقي حسابي أي جزائي يوم القيامة، فأعددت له عدته من الإيمان والعمل الصالح. فهو في عيسى الراضية، في عيسى الراضية، في عيسى الراضية يعني ذات رضا، ذات رضا ملتبسة به. فيكون بمعنى عيسى الإيه؟ مرضية، كقوله تبارك وتعالى: خلق بالماء دافق. فده كل بمعنى مدفوق، يعني أتى اسم الفاعل مرادا به اسم المفعول. خلق بالماء دافق يعني ايه؟ مدفوق. فذلك هنا عيسى الرضية يعني عيسى مرضية أو عيسى ذات رضا، بمعنى يعني كما تقول لابن وتاجر، يعني صاحب لبن وصاحب تمرة. أو في عيسة راضية، يكون أصلها في عيسة راض صاحبها، فأسند الرضا إليها لجعلها لخلوفها عن الثوابه كأنها نفسها راضية. فهو في عيسة راضية في جنة عالية خطوفها دائما. خطوفها جمع قصة بكسر الحاء، وهو ما يقصف من ثمرها. دانية أي قريبة سهلة التناول، قليلة سهلة التناول. كلوا واشربوا في التفسير نقول يقال لهم كلوا واشربوا، فيقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام القارية أي الماضية في الحياة الدنيا. ولقد مرارا الرد على الملاحدة والمسلمين والكفار من النصارى والخطوية والمنصرين الذين يقعون في الإسلام لأن الإسلام يعد المؤمنين بمتاع تأتي في الجنة. وأجبنا هذا مرارا وقلنا إن نعيم الجنة يشمل كل أنواع النعيم وفي مقدمته النعيم النفسي والروحي ورضوان من الله أكبر. ورؤية الله سبحانه وتعالى في الأخرة أعظم نعيم الجنة على الإطلاق بحيث إنه إذا كشفت الحجب ورأوا ربه سبحانه وتعالى ونظروا إليه يتنهون عن كل ما على ذلك من النعيم. هذا نعيم يعني معنوي وليس نعيم نفسي. في نفس الوقت الإنسان عبارة عليه جسم وروح، جسد ونفس، فتقترب نعمة الله سبحانه وتعالى ومنته على المؤمنين أن ينعم أرواحهم وينعم أيضا أجسادهم. وهذا ليس فيه أي معرض وإنما هذا كله من أثار رهبانيتهم التي ابتدعوها وحرموا بسببها ما أحب الله من الطيبات ونظروا إلى النعم الحسية على أنها بنت ونجت حتى يعني نفروا من الزواج ومن طيب الطعام والشراب ونحو ذلك. هذه رهبانيتهم الأولى خلافا لما قال تبارك وتعالى كل من حرم دين الله التي أفضل العلاج والطيبات والرزق كلية الذين آمنوا في الحياة الدنيا مشتركة طبعا مع غيرهم خالصة يوم القيامة فقط لمن المؤمنين يوم القيامة. الأمر الأدلة على إبطال ما يزعمونه كانهم يبدون مثلنا مع بعض التحديث كما هي سلبيته يؤمنون بقصة آدم لأن كنا نختلف تماما معهم في مفاضلهم لكن هم يعني يعتبرون أن آدم وحواء كان في الجنة وأنه لا أكل من الثمرة. إذا هذا يدل على أن الجنة فيها أزهار وفيها ثمار توكل واضح. هذا مما يعني ننزلهم به أيضا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام القارية أي الماضية في الحياة الدنيا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول أي عندما يلاقي العذاب طبعا الساخر فيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره كما أو محط الآية الأخرى. فعندما يلاقي العذاب ويؤتى كتابه بشماله يقول هذا يقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أجر ما حسابيا يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يعني أي شيء حسابي. يا ليتها كانت القاضية قال في الدليل يعني يا ليت الموت التي متها في الدنيا كانت هي القرار من كل ما بعدها ولم يكن بعدها حياة ولا بعث ولا نشور. يا ليتها كانت القاضية الهيئة تعود على الموت التي ماتها في الدنيا كما اعتقد الكفار او كثير من الكفار ان يعني انه لا حساب ولا بعث ولا نشور ولا حياه اخرى وانما هي ارحام تدفع وهرب تبلع والانسان ينتهي من المرض ان يموت. وهذا طبعا غير حقيقي ومخالف للحقيقه وفي ذلك يكون بعض الشعراء فلو ان اذا متنا خبثنا لكان الموت غاية كل حي ولكن إذا متنا بعثنا فنسأل بعده عن كل شيء. يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية والقاضية بمعنى من القضاء وهو القرار وهو القرار يعني في كل شيء انتهى فقرب منه بموت الموت الأولى. قيل إنه تمنى الموت الذي يقضي عليه فتخرج منه نفسه. يا ليتها كانت القاضية يعني تحكمت يا ليتها كانت القاضية يا ليت الموت التي جئتها في الدنيا كانت هي القرار من كل ما بعدها ولم يكن بعدها حياة ولا بعد. أو يا ليتها كانت القاضية يعني يا ليتني قبل أن أخذ كتابي وقبل أن أعذب كنت أموت موتا يقضي علي لا تكن لنفسي ولا تعود أبدا. يا ليتها كانت القاضية. ما أغنى عني مالية، ما أغنى عني مالية، يعني ما دفع من عذاب الله شيئا. وما هنا قيل إنها استفهامية وقيل إنها نافية. فأما على القول بأن ما استفهامية استفهامية فأنه يسأل من ما أغنى عني مالية، ما الذي أغنى عني المال الذي كنت أملكه لكله، ما أغنى عني، يعني أي شيء أغنى عني، والجواب لا شيء. أو تكون ما أغنى عني مالية نافية، يعني لم يغن عني مالية، فتكون هناك نافية. وهذا يقول في قول تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقول تبارك وتعالى: ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى عني مالية، ما دفع عني من عذاب الله شيئا. هلك عني سلطانية، أي ملكي وتسلطي على الناس. هلك عني سلطانية، ملكي وتسلطي على الناس، أو حجتي فلا حجة لي أحتج به. إن السلطان بالمال واضح، والجاه والملك والتسلط على الناس لا يوجد عنه شيئا، لا منصب ولا وظيفة ولا سبب. أو هلك عني سلطانية، يعني حجتي لم تبق لي حجة أحتج بها وأنافق بها عن نفسي. هلك عني كل قاضية، خذوه فردوه، يعني يقال لقبل تجاري خذوه بالقهر والشدة، فردوه يعني ضموا يده إلى عنقه إن لم يشكر ما ملكته. هذا المال وهذا السلطان من النعم التي أنعمت به عليها، يعني عليه بها في الدنيا، فلم يشكر لهذه النعم، فجزاؤه أن يفعل به هكذا: خذوه بالقهر والشدة، فغلوه ضم يده إلى عنقه إذ لم يذكر ما ملكته. ثم الجحيم قلوه، أي أدخلوه ليصلى فيها، لأنه لم يذكر شيئا من النعم، فأذيقوه شبابل اللحم. ثم في سلسلة، أي حلقة منتظمة بأخرى، وهي بثالثة ولمن مرة، سلسلة متتابعة الحلقات المنتظمة. ثم في سلسلة غرعها مثلها سمعون براعة فاسلكوه، أي أدخلوه فيها، والمقصود لطفوه بها بحيث يكون فيما بين حلقها مرهقا لا يقدر على حركة. طبعا إما يعني قد يعني قال بعض المفسرين إن السبعين هنا عبارة عن الكثرة، كما قيل أيضا في قوله تعالى: إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. قيل إنها عبارة عن الكثرة غير المحصورة وليست عن العدد المعين، والله تعالى أعلم. ثم أيضا نحن لا ندري ما مقياس الذراع هنا، ما مقياس هذا الذراع، هل هو بذراع الملك أو بذراع هذا؟ الله أعلم، هذا مما يوكل علمه إلى الله سبحانه وتعالى. ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة غرعها مقدارها سبعون ذراعا فاسلكوه، أدخلوه بها، لطفوه بها، لطفوه بهذه السلسلة بحيث يكون فيما بين حلقها مرهقة لا يقدر على الحركة. وحين قال بعض المفسرين ان يعني هذه السلسله كالكثيف او كذا، يعني تدخل في كاده وتخرج من مؤخرته، فالله تعالى اعلم بذلك. ثم علل استحقاقه لذلك على طريقه الاستئناف، علل استحقاقه لهذا العذاب بان استأنف، بدا كلاما جديدا لكنه يعلم هذا المصير. فقال تبارك وتعالى: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، أي المستخف بالعظمة وحده سبحانه وتعالى، بل كان يشرك معه الجماد المهيب. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين، لا يحب على إطعام المسكين، يعني شخص يبكي التحريض على إطعام المسكين فضلا عن أن يبذل هو في نفسه، يعني لم يقل أنه كان يقول بالله العظيم ولا ينفع المسكين، وإنما قال ولا يحب على طعام المسكين. فإذا كان شخص يبخل بأن يحرض على إطعام المساكين فما ذلك بما لو كلف أن يوفع هو ويكل من ماله طعام المساكين، فهذا وصفه بغاية ونهاية الشح، لأن الحب لن يكلفه سوى كلمات قليلة يحب الآخرين على أن يطعموا المسكين، لا هو يبخل بالكلمات لتناهي مسكه فضلا عن أن ينفق من ماله، فهو أبعد وأبعد عن ذلك ولا يحب على طعام المسكين. فليس له اليوم هاهنا حليم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. قوله تعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، معنى أن الكافر طبعا يعذب على كفره بالله سبحانه وتعالى، ولا يحب على طعام المسكين، معنى أنه يعذب أيضا لأن هذه علم استخفاف العذاب، يعذب على عدم الحظ والتحريم على طعام أو إطعام المسكين. هذه الآية دليل على مسألة ناقشناها من قبل ذلك، أي أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وأما الكافرة كما يعذب على الأصول يعذب أيضا على الفروع، واضح يعذب على الفروع، وهو مخالف الصيام ومخالف بالصلاة وتحريم الصور وتحريم ابتلاء الكتاب وتحريم صب الخمر إلى آخره، تحريم ابتلاء الكتاب وغير ذلك من الفروع، فهو مخالف مثلا بالصلاة، لكن هل تصح منه الصلاة؟ لا لا تصح منه الصلاة إذا صلى لأنه لا يعرف الله، فكيف ينوي التقرب إلى الله إلى ذلك؟ لكن حتى تصح صلاته لابد أولا أن يسلم ويدخل في الإسلام ثم يصلي بعد ذلك، واضح؟ لكنه مخاطب بفروع الشريعة كما بينا، والدليل آيات كثيرة منها قوله تعالى هنا ولا يحب على طعام المسكين، ومنها قوله تعالى وغير للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، على تفسير الزكاة هنا بأنها زكاة الأموال المعروفة. وكما أن الإيمان يزيد بالطاعة والمؤمن يثاب على إيمانه وعلى طاعته، المؤمن يثاب على الإيمان ويثاب على الأعمال الصالحة، يثاب على الإيمان وعلى الأعمال الصالحة، وكلما زاد أعماله الصالحة كلما زاد ثوابه على الأعمال الصالحة، كذلك الكفر يزداد بالمعاصي ويجازى الكافر على كفره وعلى عصيانه، فالكافر يعذب على الكفر ويعذب أيضا على العصيان. يقول الله تبارك وتعالى الذين كفروا وقضوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، فهناك عذاب مع الكفر لمن كفر وقضى عن سبيل الله، والعذاب مزيد لانهم كانوا يفسدون في الارض. وقال تبارك وتعالى انما النسيء زياده في الكفر، فدل على ان الكفر ايضا يزيد بزياده يعني شعر الكفر من المعاصي ونحوها. وقال تبارك وتعالى إلا الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، هذا يدل أيضا على أن الكفر يزيد للمعاصي تماما. نعيد هذه العبارة لأهميتها، كما أن الإيمان يزيد بالطاعة والمؤمن يثاب على إيمانه وعلى طاعته، فكذلك الكفر يزداد بالمعاصي ويجاهد الكافر على كفره وعلى عصيانه، بدليل قوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، وقوله تعالى انما النسيء زياده في الكفر، وقوله تعالى ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. وقبل ذلك ايضا نستدل بالايه هنا انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحب على طعام المسكين، التي تدلنا على ان الكافر يعذب على الفروع ايضا. فليس له اليوم هاهنا حميم، يعني قريب تاخذه الحميه له، فليس له اليوم هاهنا حميم قريب تاخذه الحميه له، ولا طعام الا من مسكين، وهو غسالة أهل النار وفضيلهم. قال ابن جرير: كان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول: كل جرح غسلته فخرج منه شيء فهو يسليم. تغليل من الغسل من الجراح والدرس، وجد فيه الياء والنون من الجنة عفرين، فالياء والنون هنا يعني مجيدة. فأي جرح غسلته فخرج منه شيء فهو الغسلين، واضح الغسلين ما يعبر عنه بأن الجرح يعني يلد جبل، أو كلمة الإنجليزية أوذي يعني إيه يخرج من داخل الجرح، واضح. فهذا ما يخرج من عصارة وغسالة وصبيب أهل النار، إخراجات يعني إخراجات ولا يد منها، ولا طعام إلا من جسدين لا يأكله إلا الخاطئون، لا يأكله إلا الخاطئون أي الآثمون أصحاب الخطايا. يقال خاطئ الرجل إذا تعمد الخطأ، يعني في فرق بين خاطئ ومن مخطئ. خاطئ آثم لأنه يتعمد الخطأ، لكن المخطئ ممكن يكون ما خطأ. توقع على أمتي إيه؟ الخطأ والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن يقال خاطئ الرجل إذا تعمد الخطأ. وقال الرازي: الطعام ما هجئ للأكل، فليس له دوما هنا حبيب ولا طعام، فالطعام ما هجئ للأكل. فلما هجئ الطبيب ليأكله أهل النار كان طعاما له، ولا طعام إلا من الدين لا يأكله إلا الخاطئون. ويجوز أن يكون المعنى أن ذلك رقيم مقام الطعام فتمي طعاما، كما قال الشاعر: وخير قد لك لها بخير تحية بينهم ضرب وجيع. يعني لما قام الضرب مقام التحية أطلق عليه تحية، لكن هل هي تحية ضرب تحية؟ تحية بينهم ضرب وجيع أي ضرب مؤلم. ثم يقول الله تبارك وتعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. هذا القسم ينتظم جميع الأقسام التي وردت في القرآن الكريم، أجملت هنا في هاتين الآيتين، أجملت هنا كل قسم أقسم الله سبحانه وتعالى به في القرآن الكريم. لماذا؟ لأنه جامل لكل ما يقسم به، لأن ما يقسم به إما أنه من عالم الغيب أو من عالم الشهادة. فجمعهم الله هنا بقوله: فلا أقسم بما تبصرون يعني في عالم الشهادة، وما لا تبصرون. وقوله تبارك وتعالى: فلا أقسم، لا هنا فيها قولان، إما أنها نزيدة للتأكيد، فلا أقسم يعني أقسم، ولا نزيدة للتأكيد وتحوية الكلام، وقد علمت زيادتها في كلام العرب والقرآن العربي. أو فلا أقسم هو في حد ذاته ترتيبة، ترتيبة لا أقسم، هذه الترتيبة كلها بتمامها هي صيغة من صيغ القسم، كما في قوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، معناها إيه؟ أقسم بهذا البلد. فقول آخر: إنها بتمامها كل عبارة لا أقسم هي بتمامها صيغة من صيغ القسم. يقول القاسمي قوله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، أي أقسم بالمشاهدات والمغيبات، بالمشاهدات والمغيبات. طبعا المشاهدات والمغيبات، مغيبات بالنسبة لمن؟ للبشر، وليس بالنسبة لله، لأنه ليس هناك غيب بالنسبة لله تبارك وتعالى، ليس هناك غيب بالنسبة لله عز وجل، إن الغيب يكون للمخلوقين. ولذلك نسب إليه قال: وما لا تبصرون، أي بالمشاهدات والمغيبات. وهذا القسم كما قال الرازي يعم جميع الأشياء على الشمول، لأنها لا تخرج من قسمين: مبصر وغير مبصر. فشمل الخالق والخلق والدنيا والآخرة والعالم العلوي والسفلي وهكذا. إذن هذا في هذه يعني يمكن نعود بأي آية أخرى في القرآن ورد فيها قسم هي تفصيل لما أذن في هذا القسم لأنه إما من المفصل المتهم وإما من المغيب هذا منتظم لكل قسم أكتب الله سبحانه وتعالى به في القرآن الكريم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. إنه أي القرآن الكريم. إنه أي القرآن الكريم لقول رسول كريم وهو محمد صلى الله عليه وسلم يبلغه عن الله تعالى لأن الرسول لا يبلغ عن نفسه. ألا يحتمل أن يكون الرسول الكريم هنا غير النبي عليه السلام؟ محتمل جبريل. طيب هل هناك شيء يبعد هذا الاحتمال؟ أحسن واضح يعني الحاجة محتملة محتملة أن تكون إنه لقول الرسول الكريم محتمل أن يكون النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون جبريل عليه السلام خاصة وأننا أن الله سبحانه قال في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين فهذا جبريل فاحتمل أن يكون رسول كريم هناك ورسول كريم هنا لكن هناك لا تحتمل إلا جبريل في سورة التكوير لا تحتمل إلا جبريل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش المتين مطاع ثم أمين وهو جبريل عليه السلام. أما هنا احتمل الاثنين لكن مما يرجح أن المراد به هنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى بعد ذلك وساطا وما هو بقول شاعر قليلا لا تؤمنون. واضح فمن الذي اتهم بأنه شاعر؟ الرسول عليه السلام. واضح هو الذي اتهم بأنه شاعر لكن ما اتهم بأنه شاعر فهذا السياق من يرفح أن المقصود إيه؟ يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب قلنا إنه لقول رسول كريم يعني إنه لقول محمد صلى الله عليه وسلم على سبيل التبليغ. هل في السياق ما يدل على ذلك؟ لو إنه في السياق المصاحب أنا أقول قول الله تبارك وتعالى إنه لقول رسول كريم قلنا في تفسيرها إيه؟ لقول رسول كريم يعني على سبيل التبليغ لكن هو من عند الله فما هي القرينة التي تدل على هذا التفسير؟ يعني نقول إنه لقول رسول كريم على سبيل التبليغ لأنه أنشأ قول بعدها بآيتين تنزيل من رب العالمين تنزيل من رب العالمين وضح. فإذا نسب القرآن إلى النبي عليه السلام ومرة ونسب إلى جبريل عليه السلام مرة أيضا مما يرجح ومما يؤكد أو يعني يرجح تفسير إنه لقول رسول كريم أنه إنه محمد عليه السلام إيه؟ لأن يعني الشيء يقصد يعني إيه؟ إذا قلنا إنه محمد عليه السلام أن يكون فيه تأكيد بمعنى الجبريل إضافة إلى المعنى الذي ورد في سورة التكوير. لماذا؟ لأن ما هو سند القرآن الكريم؟ القرآن الكريم عن الرسول عليه السلام عن جبريل عن الله فلا شك أنه يكون الأقوى أن ترد آية تنزه سند القرآن مرة من قبل الرسول البشري ومرة من قبل الرسول الملكي حتى يحصل تنزيه لكل سند القرآن الكريم. هذا المعنى فهذا يرجح وهذا يقوي أن أفضل أن نقول هنا إنه لقول رسول كريم هو محمد عليه السلام لماذا؟ أن هنا تنزيل لرسول عليه السلام البشري وهناك سورة التكوير تنزيل لرسول الملكي. نعم إذن خلاصة الكلام في تفسير قوله تبارك وتعالى إنه أي القرآن لقول رسول كريم وهو محمد صلى الله عليه وسلم يبلغه عن الله تعالى، يعني وصفه بأنه رسول أيضا، حتى كلمة رسول، هل الرسول يبلغ عن نفسه هو أو يبلغ عن من أرسله؟ فهي يعني شوف كم حاجة بتؤيد هذا المعنى. أولا من كلمة رسول، لأن الرسول يبلغ الرسالة التي أرسله بها من أرسله، ولا ينشئ الكلام من قبل نفسه. فكلمة إيه؟ لقول رسول كريم، واضح؟ لقول رسول كريم على سبيل التبليغ، مما يؤكد أنه على سبيل التبليغ، وصفه بأنه رسول، الرسول يبلغ ما أرسل به، وليس هو المتكلم به، واضح؟ كذلك قوله تبارك وتعالى بعدها تنذير من نار للرب العالمين، يؤكد أن المقصود بقوله لقول رسول كريم على سبيل التبليغ. وطبعا يعني تطالع بقى في كلام الجماعة المتفقين وعداء الإسلام الأنبياء أو ياهم أغبياءهم لهم بعقلاء أصلا أو عندهم أي قبل من العقل، يأتون بمثل هذه الآيات بجهلهم الفاحش ويطعنون في القرآن الكريم، ولكن القرآن متناقض، القرآن الكريم متناقض، مرة يوصف القرآن بأنه قول محمد عليه السلام، ومرة يوصف بأنه قول جبريل، ومرة يوصف بأنه قول الله تبارك وتعالى، فهذا التفاهة في أقوالهم وجهلهم في اللغة العربية. إذا كان أهل اللغة العربية يعني يقصرون عن إدراك أسرارهم أن لم يكونوا من المتضرعين منه، فما بالك بأعاجم يعني لم يتموا رائحة العلم في اللغة العربية وإصرارها وفصاحتها. فهذا مما يرشد العقلاء بالكثير. واضح؟ إنه لقول رسول كريم على سبيل التبليغ، لقوله بعدها تنذير من رب العالمين. والرسول هنا إما أنه محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أنه جبريل، لدلالة قوله في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش متين مطاع ثم أمين. ثم قال وما صاحبكم بمجنون، تنزه أيضا الرسول البشري هنا. لكن الذي يترجح أن الرسول الكريم هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم بقرينة قوله بعدها مباشرة وما هو بقول شاعر. لماذا؟ وقائدا ولا بقول كاهن، فالذي رمي او اتهم بالشعر وبالكلام هو النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. فهنا اثبت الصفه الكريمه لسند القران من محمد صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن الله تبارك وتعالى، لانه قال في حق جبريل قال ايه مطاع ثم امين. ثم قال وما صاحبكم اي محمد عليه السلام بمجنون. ولا شك ان في هذه الايه الكريمه ردا على الرافضه، فالرافضه قبحهم الله واخزاهم ولم يتغايتهم، يعني يدعون التغيير والتحريف والنقص في القران الكريم. واضح؟ الرافضه شيعه ايران قبحهم الله، يعني يزعمون ان القران الكريم حرم، ويتهمون الصحابة سألوكر عمر ومعاد الباب الزندقة سأل الصحابة بأنهم حرفوا القرآن الكريم، فهؤلاء المناخذة المجرمون ولهم ثبت في ذلك من نصير الدين الصوفي وهو عدو الدين في حاجة وليس نصير الدين، كتاب سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كلام رب الأرباب. ونصير الدين الصوفي هو الذي يلقبه الشيطان المجرم الخميني يكون الخواجه نصير الدين الكوفي، ويثني عليه في كتبه كثيرا، مع انه مؤلف هذا الكتاب الذي يزعم فيه تحريف كلام الله تبارك وتعالى. ولهؤلاء الرافضه المجرمين الكفره يعني كلام بدع جدا في صاحب القران الكريم، واضح؟ ثم اذا ما خدتهم طبعا لانهم ايه يتعبدون بالتفسير، كذب عندهم عباده، تفسير الدين عندهم مش للتقوى، لا التقي دم هو يعني يكون ماهرا في التقية في الكذب حتى يخفي عقيدته ومذهبه. فلذلك لا تستطيع مناقشته، كل ما يجي يتناقش واحد يرد يقول لك ايه الصحابه رضي الله عن الصحابه بكر وعمر رضي الله عن بكر وعمر كذا وكذا، ويظل يمدح كذاب هل هذا ديدان وهل عادته، فلا يوقف ابدا بنقاش مع شيعي ابدا، لان المجنبون يتعبدون بالكذب فلا تصدق المناظرة معه أبدا. لذلك قال لهم الإمام الصوفي رحمه الله تعالى لما أتى فريق منهم للمناظرة قال لهم يعني كيف نتناظر وأنتم لكم أصول ونحن ذلك أصول نشد المتمامران حينما يتمامران يردان إلى أصول واحدة سيصبر الخلاف. قال كيف تمامروا أنتم لكم أصول ونحن ذلك أصول ثم إنكم وبعبارة أخرى لكم دينكم ولنا دين ثم إنكم فوق ذلك أهل كذب ونفاق كذبون لا يوثق بكلامهم أبدا تواجهوا بالعقائد الضالة تقول وذلك يعني السبب والبطاء من ثبات المسلمين يعني قال ما كل يهود هؤلاء الرهب كل يهود هؤلاء الرهب وهو يشجع لما اعتقد خطر اليهود تماما مثل خطر الرهب لا يكن عنه ان لم يكونوا اساس خبثا وبلاء وعداء لله ورسوله وللمؤمنين هؤلاء من اعداء امه الاسلام وللاسف الشديد نحن لم نعرف اعداءنا الى اليوم ولم نفقه حقيقه هؤلاء المسلمين الطاعنين في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خميني لكم يترحم على مصير الدين الكوسي ويلقبه بالخواج يعني لقب انه عالم جليل عنده وهو الذي قالها هو طبعا لم يكن نقل عن الموضوع كان الحديث عن الرسول حديث ذو شذوذ ونرجو ان ياتي يوم يعني يلزم فيه هؤلاء الذين لمعوا الرافضه ودافعوا عنهم بما المضلين الذين يصفونهم بان الخلاف بين وبين الرافضه كخلاف بين الحنبلي والشافعي والحنفي وكذا وكذا لا خلاف بين نوعين كخلاف بين اليهودي والنصراني وبين المسلم لان له دين ولنا دين اخر مختلف تماما ونحن سيكون حتى في الذكور حتى في القران الكريم فهم يعتقدون اما بتحريف القران ولهم نصوص في ذلك فاما انهم يعتبرون القران الحقيقي ثلاثه ابعاد القران الموجود بينهم وانه موجود مع المهدي ثلاثه التلجات في سام الله خرافه ولم يولد ولم يره احد شاهد هذا الكلام انهم حينما تواجههم هذا الكلام يقولون لا انا كذب كيف نعتقد بتحريف القران وان يدعون بكلام ينطبع على السذج والبطاقه لكن من كان فقيها بالاء به في النقاش فقل لهم اذا اعلنوا البراءه مما جاء في كتابكم المقدس اللوح كتاب الكافي الكليلي هذا من كتاب محدد راى عندهم يعني عند الشيعه كالبخاري ومثل عندنا ويأخذون منه جل دينهم ففي داخل هذا الكتاب طبعا كتب وهذا وكذا وكذا من هذه الضمانات والحركات وفيه ايضا الأدلة أو الأخبار التي يظنون فيها تحريف القرآن الكريم وكم مرة تحداهم علماء السنة أن حينما أنكروا أنهم يحرمون تحريف القرآن الكريم تبرأوا من مما ورد في كتاب الكافي من الطعن في القرآن الكريم فيرومون ويزيغون ولا يفعلون ذلك أبدا أيضا شك خطر وصفة إزداد الآن خطر بعد قيام يعني دولتهم للمنظمة الخليفة في إيران ويعني ارتفاع رؤوسهم في هذه الدولة الشيطانية فالرسول عدو لجود الإسلام ومن لم يدرك هذا يعني بالخلق فنرجو أن يأتي يوم يدركه من الأيام ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يمكن من أبدا من المسلم يفتح حتى تعرف خطر المنطقة أن تقرأوا أخبار أهل السنة في داخل إيران كيف يضطهد أهل السنة في داخل إيران يعني حتى الآن يمنع في عاصمة طهران يقام مسجد واحد أهل السنة يوجد مسجد واحد ممنوع لكن هناك كنائس وهناك معابد يهودية وهناك أيضا في طهران معابد الزرادشت وعبدة النار والكفر أما أهل السنة ممنوع أن يقام لهم مسجد في إيران معابد الشاه وليس فقط هذا الخليج واضح علماء السنة طبعا حرب شديدة جدا لغسيل المخ أيضا وتشييع شباب وأطفال أهل السنة والجماعة لهم حيل كثيرة جدا وهذا حديث يقول لكن في الحقيقة نحن على الأقل لا نعرف عنه ولا مجرد معرفة المغرب كل نتكلم مع أحد الإخوة القادمين من المنطقة الشرقية في السعودية يعني في أثناء الحوار هو يشتكي من الرفضاء ويعني عداوته لأهل السنة فقلت له هم يعني كما صار مثلا في بلاد المسلمين قال النصارى قد يكون عندهم رحمة للمسلمين انهم فلا يعرفون الرحمه لاهل السنه ابدا اذا مسكنوا وطبعا الشيعه يعرفون بحاجه الاثنين اما بانك تعيش معهم وتذوق حقدهم على اهل السنه واما ان تتعلم من التاريخ وتتعلم من الكتب التي تحدث عن عقائدهم فلذلك تجد الاخوان الذين يعني اتصلوا بنار الشيعه يكونون احد الناس في العالم كما يسمعون هذا الكلام لأنه يعني يثير سجود ويثير المشاهد الأليمة التي بأفعال الرسل. وطبعا أحداث الحرم ليست من بعيد، أحداث الحرم التي حصلت من عدة سنوات وما فعلوه هناك ليس من بعيد. على الأحوال هذه الآية كما قلنا فيها رد على الرافضة في دعواهم تحريف القرآن أو نقصه كما يظنون. تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر يعني كما تدعون. فإن بين أسلوبه وحقائقه وبين وزن الشعر وخيالاته بعد المشرقين، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون يعني قليلا ما تصدقون بما ظهر صدقه وبرهانه عنادا وعتوبا، والقله كنايه عن النفي والعدم. قليلا ما تؤمنون ايه مقصود بها انتم لا تؤمنون اطلاقا، فالقله هنا مقصود بها عدم الايمان. ونسب قليلا على انه نعت لمصدر يعني قليلا ما تؤمنون يعني تؤمنون ايمانا قليلا، او زمان مقدر يعني ايمانا وزمانا قليلا، والناصب تؤمنون او تذكرون. وما زائده هذا ما قاله ابن عابر وقال ابن عطيه يحتمل ان تكون نافيه ومبطليه قليلا ما تؤمنون يحتمل انها نافيه يعني لا تؤمنون، او قليلا ما تؤمنون يعني قليلا ايمانكم. فكل مقصود بالتعبير عن الخلة تعبير عن الايه العدم يعني انتم لا تؤمنون. كذلك ايضا في قليلا ما تذكرون. ولا بقول كاهن اي كما تدعون اخرى لانه من تبع الكهان. قليلا ما تذكرون اي تستعظون وتعتبرون. حين نفى الايمان في الاول نفي الايمان في الاول ونفي الذكرى في الثاني لأن عدم متابهة القرآن للشعر أمر بين لا يمكنه إلا معاند، لذلك قال وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. فالتضاد بين القرآن وبين الشعر أمر في غاية الوضوح لا يمكنه إلا معاند، فلا عذر لقائله في ترك الإيمان وهو أكثر من حمار. وأما مباينته للكهانة فيتوقف على تذكر الناس، لأن الكاهن يأخذ جعلا ويجيب عما يسئل عنه ويتكلف السبع ويكذب كثيرا، وإن التبس على الحمقى لإخباره لبعض المغيبات بكلام منثور فتأمل. تنذير من رب العالمين أي هو تنذير من رب العالمين أي ممن رباهم أي رب العالمين بصنوف نعمه، ومنها ما نزله وأوحاه ليهتدوا به إلى سبل السعادة ومناهج الفلاح. فرق القرآن كتنزيل لأنه من رب العالمين، لأن رب العالمين إشارة وتذكير بالإيه؟ بتربية الله سبحانه وتعالى للعالمين بالنعم وإصابة الخيرات عليهم وفي خدمة ما رباهم وأحسن إليهم، إيحاء القرآن وتنزيل القرآن ليهتدوا به إلى سبل السعادة ومناهج الفلاح. ثم يقول الله تبارك وتعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل. طبعا كما أصدنا مرارا إذا قرأت القرآن الكريم تشعر بقوة الله سبحانه وتعالى وعلو الله والهيمنة الإلهية وأنت تقرأ تجد العظمة هنا في هذا السياق ولو تقول علينا، بحيث أنك تبقى لا يمكن أن يكون المتكلم بهذا الكلام هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا يمكن. ولو تقول علينا أمر العظمة بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولو تحول علينا بعض الأقاويل أي لو افترى علينا فسمي الكذب تقولا لأنه قول متكلف فلا تشغل به صيغة التفاعل. لو تحول علينا بعض الأقاويل إما جمع قول على غير القياس أو جمع الجمع كالأناعيم جمع أقوال وأنعام. وقيل تسمية الأقوال المفترى أقاويل تحقيرا لها كأنها جمع أفعول أو أفعول من القول كالأضاحي. فسعولة يعني زي الصوفة فلم تحول علينا بعض الأقاويل لا أخذنا منهم جميعا هذا كقول تعالى كل إلي اضطريته فلا يكلفون لي من الله شيئا لم ينقذ لي من عذاب الله شيئا. طبعا هذه الآية يعني قرأها بعض القراء ولو تقول علينا بعض الأقاويل وانتصر لها بعض المسلمين استبعادا لأن افترض في حق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتصور على الله ما ليس بحق وهذا كلام غير صحيح. لماذا؟ لأنهم هذا السياق يوجد أن هذا يمكن أن يقع من النبي عليه الصلاة والسلام. لا هذا مجرد افتراض لما لا يتصور وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الافتراض في القرآن الكريم فيما هو أعظم من ذلك كما قال الله تبارك وتعالى قل إن كان من الرحمن ولد فأنا أول العابدين. هذا مجرد افتراض. إن كان من الرحمن ولد فأنا أول العابدين طبعا على وجه من دين الوجوه ثلاثة تكلمنا فيها من قبل في تفسير هذه الآية في سورة الزخرة. قل إن كان من الرحمن ولد فأنا أول العابدين لكنه منزه عن الولد واضح. وقال الله تبارك وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا واضح. هذا افتراض. لكن هل معنى ذلك أن يحتمل أن تكون في السماوات والأرض آلهة إلا الله غير الله؟ هذا غير وارد أصلا لا يقع. فهذا مجرد افتراض. فلا ينبغي الإنسان أن ينزعج فهذا مجرد افتراض واضح. فكذلك قوله ولو تصور علينا بعض الأقاويل يعني على سبيل الافتراض وإن كان فهو مجرد افتراض لما يتصور وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وكل إلا الافتراض جاء في القرآن بما هو أعظم من إيه؟ من ذلك في الآتين اللتين ذكرناهما قل إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين وفي قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه اليقين. قال ابن جرير أي لأخذنا منه بالقوة منا والقدرة ثم لقطعنا منه الوتين يعني نياط الخمزة. وإنما يعني بذلك أنه كان يعادله بالعقوبة ولا يوحده بها. وقد قيل إن معنى قوله تعالى لأخذنا منه باليمين لأخذنا منه باليد اليمنى من يديه لأخذنا منه إذا قلنا باليمين بإيه في حق الله سبحانه وتعالى يعني بالقوة منا والقدرة. هل يذكر أحد الجاهد في القرآن باستعمال اليمين بهذا المعنى؟ إنكم كنتم تأتوا لنا عن اليمين عن إيه القوة والقدرة في سورة الصافات. وقيل لأخذنا منه باليمين قول آخر لأخذنا منه باليمين يعني بيده اليمنى أخذناه بيده اليمنى لأخذنا منه باليد اليمنى من يديه. قال وإنما ذلك كقول ذي السلطان إذا أراد الاستخفاف ببعض من بين يديه لبعض أعوانه خذ بيده فأخذه واطعن به كذا وكذا. قالوا وكذلك معنى قوله لأخذنا منه باليمين يعني ما أهمناه كالذي يفعل أو كالذي يفعل بالذي وصفنا حاله. وقال الدمشقي والمعنى لو ادعى علينا شيئا لم نخذ لقتلناه خطرا كما يفعل الملوك بمن يتكذب عليهم معادلة بالسخط والانتقام فطور قتل الصبر بقوته ليكون أهون وهو أن يؤخذ بيده وتضرب رقبته. وخف اليمين عن اليسار لأن القائل إذا أراد أن يوقع الضرب في قفاه أخذ بيساره. القاتل إذا أراد أن يوقع الضرب في قفا المقتول إنه يأخذه من يساره بيساره. وإذا أراد أن يوقعه في جيبه في عنقه وأن يكسحه بالسيف يواجهه يعني وهذا أشد على المقبول للنظر من السيف أخذ بيمينه فهي أشد لأن الأخذ بالشمال فبيكون بالضرب من جهة القطع، لكن أخذ باليمين فمن يأخذ من أمامه بحيث يرى السيف وهو يقع على عنقه، هذا أشد عليه و يعني أصعب. فمعنى قوله لأخذنا منه باليمين لأخذنا بيمينه، كما أن قوله لقطعنا منه الوتين يعني لقطعنا وزينه، وهذا بين إذا منا يقوي القول لأن اليمين هنا مقصود بها يمينه يمين النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، طبعا هذا تدليل قرآن كما قلنا، لأن قوله ثم لقطعنا منه الوتين، والوتين هو إيه؟ وتينه، ثم اليمين هي يمينه. وحاشاه صلى الله عليه وسلم ان يتفضل ويضرب. وما قرره الزمخشري ابلغ في المراد، وهو بيان المعاقبه باشد العقوبه، اذ على الاول يجوز التصوير والتفصيل والاجمال. على القول الاول هو ايه؟ لقبنا منه اليمين يعني بالايه؟ بالقوه منا والقدره، لقبنا منه بقوتنا وقدرتنا. واضح؟ لكن الثاني القول الثاني لقبنا منه اليمين يعني بيمينه، وقطعنا منه وسيم يعني وزنه، هذا ايه يعني اذا يقول ما هذا ابلغ في المراد، وهو بيان المعاقبه باشد العقوبه، اذ على الاول يفوت التصوير والتفصيل والايمان، لان قوله باليمين بعد قوله لاخذنا منه بيان بعد الابهام، لاخذنا منه ثم بين هذا الابهام، ثم بين اللغه الثقافيه باليمين، فيصير قوله منه زائدا من غير فائدة، ويرتكب المجاز من غير فائدة أيضا كما في العناية. على التفصيل الأول أخذنا منه هي من الكاتب بالقوة منا والقدرة، يبقى كلمة منه حتكون حرف إليه لم يكن له يعني فائدة معنى، بخلاف لأخذنا منه باليمين يعني باليمين منه هو من النبي عليه الصلاة والسلام. فما منكم من احد عنه حاجزين، ليس احد منكم يحجزنا عنه ويحول بيننا وبين عقيدته لو تقول علينا. وانه لتذكره للمتقين، وانه اي القران الكريم لتذكره للمتقين، اي عظه لمن يتقي عقاب الله بالايمان به وحده وما نزل من عنده. وانا لنعلم ان منكم مكذبين، وإن نعلم أن منهم مكذبين له صلى الله عليه وسلم، أو مكذبين له لإيه؟ في القرآن الكريم إيثارا للدنيا والهوى، فسوف نجازيكم على إعراضكم عن القرآن الكريم. فإنا لنعلم أن منكم مكذبين، فهذا العلم يستلزم معاقبتهم على ذلك التكذيب. وإنه لحسرة على الكافرين، أي ندامة عليهم إذا رأوا ثواب المؤمنين به. هذا يجزي قوله تبارك وتعالى ونرجوه من القرآن ما هو إيه؟ كفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فكذلك هنا قال في حق المتقين، وإنه لتذكرة للمتقين، ثم قال وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين، يعني ندامة عليهم إذا رأوا ثواب المؤمنين به. أن اليقين العلم نفسه يتفاوت، العلم واليقين يتساوى على درجات، فأعلى من مراتب اليقين مرتبة إيه؟ علم اليقين. الثانية الأعلى عين اليقين، الأعلى حق اليقين. لو أخبرتك أن خمس هذا الجرار مثلا إناء فيه عسل وكنت موقنا بقولي فهذا علم اليقين، فإذا فتحت الباب مثلا وقريتك إياه فهذا إيه؟ عين رأيته بعينك، عين يقين. فإذا ذقت العسل هذا حق اليقين. كذلك مثلا من علم بوجود الكعبة المتغطى ولم يره فهذا علم يقين، فإذا ذهب هناك ورآها فهذا عين يقين، فإذا دخل الكعبة المتغطى فهذا حق اليقين. فهذا عبر هنا عن القرآن الكريم بأنه إيه؟ أعلى درجات اليقين بقوله وإنه لحق اليقين، يعني إنه للحق اليقين الذي لا ريب فيه. قال الله تبارك وتعالى كلا لو تعلمون علم اليقين، بالعلم. ثم قال لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ثم قال الله تبارك وتعالى وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم. يعني دم على ذكر اسمه عز وجل وابعد على الدعوة إليه وحده وإلى ما أوحاه إليه، فالعاقبة لك ولمن اتبعك من المؤمنين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.